ويدل عليه ايضا احوال للنبي صلى الله عليه وسلم دلت على الاخذ بالاصلح. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته اناس ثم صلى القابلة فكثر الناس وفي الثالثة او الرابعة اجتمعوا فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رأيت ما فعلتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. هذا الحديث حديث عظيم تخبر فيه عائشة رضي الله عنها باصل صلاة التراويح في المسجد وان اقامة صلاة التراويح في المسجد جماعة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في الليل في المسجد فرآه بعض من في المسجد فصلوا بصلاته صلوا معه جماعة وفي الليلة القابلة التالية صلى فكثر الناس سمعوا وكثروا ففي الثالثة او الرابعة اجتمعوا اجتمع الناس سمع الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في المسجد فاجتمعوا ليصلوا خلفه فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح بين لهم العلة وهو انه خشي ان تفرض على الامة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان يترك ما يحب خشية ان يشق على الامة كما قال لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية لكن من خوف المشقة على الامة كان يترك بعض السرايا ولا يخرج معها. الشاهد هنا يا اخوة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالناس في المسجد مصلحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لمصلحة اعظم وهي ألا تفرض صلاة الليل جماعة على الأمة لأن لو فرضت على الأمة لشق ذلك عليهم فكان في عدم فرضيتها على الأمة مصلحة أعظم من فعلها فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه يفعل الأصلح من المصالح. ومن ذلك ايضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال رأيتنا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى صباطة قوم فقام كما يقوم احدكم فبال قال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حذيفة رضي الله عنه يقول رأيتنا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى وهذا فيما يظهر حصل عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فاطال المكوث عندهم ثم خرج فخرج ومعه حذيفة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم أي مكان موضع القمامة الذي تجمع فيه قمامة القوم فقام كما يقوم أحدكم فبال فدل هذا على جواز البول قائما للرجل لا سيما عند الحاجة

إن كانت رائحته مكتسبة فإنه يأثم بهذا. رائحة مكتسبة ماذا؟ يعني بفعله. أكل الثوم قبيل الصلاة، شرب الدخان وهو يسير إلى المسجد، توضأ في بيته ومشى والسيجارة عند باب المسجد أطفأها ودخل والرائحة الكريهة تخرج منه، فإنه يأثم بهذا ويخرج من المسجد ويمنع من صلاة الجماعة. وإن كانت رائحته ليست مكتسبة، ليست بيده، فإنه يمنع من صلاة الجماعة ولا يأثم. يعني لو كان الإنسان أبخر له رائحة كريهة تخرج من فمه أشد من رائحة الثوم، لكن لا يملك فيها شيئا، إما مريض في المعدة أو نحو هذا، فإنه لا يصلي مع الجماعة وهو معذور. وهذا يا إخوة من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي ذكرناها أمس في الدرس الماضي، لأن إتيانه إلى الجماعة مصلحة خاصة به، لكن منعه لمصلحة الجميع حتى لا يؤذي من في المسجد. ففي هذا الحال تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، إذا كان وأقول هذا لماذا؟ لأنه بلغني أن بعض الناس إذا أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة أكل ثوما، فقال معذور لأنه أكل ثوما. نقول هو ليس بمعذور، بل هو آثم ونمنعه من صلاة الجماعة. نعم. يقول هذا السائل إذا كان السكت الذي بعد الفاتحة غير ثابت، فمتى يقرأ المؤمن الفاتحة على القول بوجوبها؟ كيف؟ إذا كان السكت بعد الفاتحة غير ثابت. نعم. على كل حال هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا، والمأموم مأمور على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولو كان الإمام يقرأ، ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني بفاتحة الكتاب اقرأوا خلف إمامكم. فإذا كان الإمام لا يسكت فإنه يقرأ، إلا في حالة واحدة ذكرها المحققون، وهي إذا كان لا يستطيع أن يقرأ ولا أن ينصت، يعني إذا شرع يقرأ والإمام يقرأ لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويفوته الإنصات، يتشتت ذهنه، ففي هذه الحال ينصت وتسقط عنه قراءة الفاتحة. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل انطلاقا من المصلحة، من كون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، هل يمكن القول بمقاطعة المنتجات الدنماركية بغض النظر عن المصلحة الخاصة؟ أثبت العرش ثم انقش. أولا نقول جعل هذا شعيرة وعبادة يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعرف دليلا على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سبه اليهود ومع ذلك ما قاطعهم، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فنقول إن اتخاذ هذا شعيرة وعبادة وقربة وأنه من قربات الدين، بل بلغني أن هناك من يكفر من لا يقاطع، فلا شك أن هذا غلط. أما لو كره الإنسان هذه المنتجات وتركها فلا بأس، وعلى تقدير أن فيها مصلحة فإن هذا من المصالح العامة يرجع فيه إلى ولاة الأمر من العلماء والحكام، العلماء الذين هم كبار العلماء كهيئة كبار العلماء وولي أمر المسلمين. وفي مثل هذا لا ينبغي المجازفة، ولا سيما في اتهام الناس، أن تقول للذي عنده يعني منتجات من هذا البلد أنت لا تعظم الرسول وأنت لا تحب الرسول هذا معناه أنه يكفر. وهذا لو كان الفعل مشروعا لما جاز هذا القول، فكيف والفعل غير يعني مشروع لأنه عبادة. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهل تصح 4 ركعات قبل صلاة العصر متصلة بسلام واحد؟ أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة والنهار محل خلاف بين أهل العلم في صحتها، والذي أتذكره الآن أن التحقيق ثبوتها وأنها ثابتة، وأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والأفضل في الحالين مثنى مثنى. وبالنسبة لصلاة العصر الآن لا أتذكر شيئا، ولكن بالنسبة لصلاة الظهر ورد في ذلك أثر في صلاتها 4 بجلوس واحد، ورد في ذلك أثر صححه بعض أهل العلم وبعض من نجل كلامهم في الأحاديث ذكر أن الحديث صحيح. وأما صلاة العصر أنا لا أتذكر شيئا فيها في سردها. يقول: هذا أحسن الله إليكم، تقديم المصلحة المجمع عليها على المصلحة المختلف فيها، أيكون هذا على إطلاقه أم أنه عند تعارض الأدلة ولا مرجح؟ لا شك أن المصلحة إذا أجمع عليها فهي مصلحة والأدلة قائمة، ومهما قلبت الأمر فهي المرجحة، لأنها من جهة الأدلة ستكون أقوى. كيف؟ لأن دليلها معتضد بالإجماع فلا يتطرق إليه الاحتمال، أما المختلف فيها فيبقى دليلها يعني محل نزاع. طبعا هذا متى يكون؟ إذا كان هناك تعارض. أما إذا كانت المسألة واحدة فهذه مسألة تتبع الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما معنى قول الأصوليين المطلق اللفظي من المطلق المعنوي؟ هذه لعله يسأل عنها إن شاء الله في شرح الورقات في جامع ذو النورين. يقول: أنا مسافر الآن، أرجوك يا شيخ، هل يجوز قراءة قاف على المنبر ترتيلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقاف، وذلك لما فيها من المواعظ، لكن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرتل الآيات في خطبه ولا في كلماته، فالظاهر والله أعلم أنها تقرأ كما يخطب بدون يعني ترتيل، هذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ لم ينقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يرتل الآيات في الخطبة كما يرتلها في الصلاة. أحسن الله إليك. يقول: من قام من نومه فوجد أن وقت الصلاة قد فات بحيث لم يبق منه إلا مقدار يسير، فلو صلى الراتبة لخرج الوقت بالكلية، فهل يبدأ بالراتبة أو يؤخرها ويبدأ بالفريضة؟ بل يبدأ بالفريضة وجوبا، يبدأ بالفريضة وجوبا وليس مخيرا في هذا الأمر ما دام أنه بقي من وقت الفريضة شيء. أما لو خرج وقت الفريضة فهنا اختلف أهل العلم، والصحيح أنه يبدأ بالسنة إذا خرج وقت الفريضة تماما، استيقظ وقد طلعت الشمس، وقد اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول يبدأ بالفريضة لأن الوقت قد ضاق هذا وقتها، وبعض أهل العلم يقولون أنه يبدأ بالسنة، وهذا الصحيح لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح حكم صيام 11 من شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم مطلوب، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وكان أكثر صيامه في شهر شعبان، فقال العلماء: لماذا كان صيامه في شهر شعبان اكثر من صيامه في محرم، مع ان صيام محرم افضل. فجمع المحققون بان شعبان شهر يغفل الناس عنه، اما محرم فشهر يعرفه الناس، يعرف الناس الصيام فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام يعني في شعبان للغفلة عنه. والاكثار من الصيام في محرم مطلوب، لكن لا يرتب في مناسبات، بمعنى لا يصوم الانسان اول محرم لانه اول السنة، كما انه لا يشرع للانسان ان يصوم الاثنين لانه اخر السنة، ولا ينوي هذا لا اصلا ولا تبعا، وانما يصوم الاثنين لانه الاثنين، سواء في اخر السنة او في غير اخر السنة، ويصوم اول المحرم لانه من محرم ليس لانه اول السنة. اما النية بالمناسبة فهذه نية ليست مشروعة. وافضل صيام المحرم صيام عاشوراء، واختلف اهل العلم في عاشوراء في اي يوم، هل هو العاشر او التاسع، والصحيح من اقوال اهل العلم انه العاشر. وقد ذكر الفقهاء ان صيام عاشوراء له مراتب. المرتبة الاولى ان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. المرتبة الثانية ان يصوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة ان يصوم العاشر. لكن لعل السائل يشير الى مسألة، وهي اذا وافق الحادي عشر يوم السبت فهل يصومه الانسان؟ لو فرضنا ان الحادي عشر هو يوم السبت فهل يصومه الانسان؟ نقول الصحيح انه يصومه ولو وافق يوم السبت، لان صيامه هنا ليس من باب صيام السبت، وانما لهذه الفضيلة. وقد تقرر مرارا مسألة النهي عن صيام يوم السبت، وأنها محمولة على إفراده أو صيامه قصدا، وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أدلتها في شرح كتاب الصيام من منار السبيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله الذي وصفه بأنه عاجل: عندي معرض سيارات للبيع، وعندي صديق يأتيني بالعطاءات من الشركات، ويأتيني بعطاء من شركة تريد مجموعات سيارات، ولكن تبين لي أنه يدفع رشوة لأحد أعضاء هذه الشركة، فهل يجوز لي أن أبيع هذه السيارات مع علمي بدفع الرشوة؟ وكذلك هو يريد أن يأخذ السيارات فيعطيها للشركة دون أن يعطيني المال، ثم يأخذ المال من الشركة فيعطيه لي، فهل هذا جائز؟ أولا، هذا الرجل الوسيط يدفع رشوة من أجل أن يأتي بالعطاء لصاحب هذا المعرض أو لغيره من أجل أن يكون هو الوكيل، فهذا فعله محرم. وإذا علمنا أن فعله محرم فلا يجوز أن نبيعه، لأن نعلم الآن أنه إنما أخذه بطريق حرام، فإذا عرفنا أنه أخذه بطريق حرام فلا يجوز أن نتعاون معه في هذا الباب. اما لو كنت لا تعلم وهو يفعل فلا شيء عليك، لان المسألة مبنية على العلم. فنقول هذا الرجل يدفع الرشوة من اجل العطاء ان ينزل عليه، وانت قد علمت، وكونك تبيعه فانت تبيعه وانت تعلم ان هذا الامر حرام، فلا يجوز ان تتعاون معه في هذا الحرام. احسن الله اليك. يقول: هل يصح الاستدلال بقاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء على ان الاولى الاستمرار في النافلة اذا ما اقيمت الصلاة؟ يقول الاخ: الاستدامة هذه قاعدة فقهية معروفة، يقول فيها الفقهاء: الدفع اسهل من الرفع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يعني دفع الشيء قبل الدخول فيه أيسر من رفعه بعد الدخول فيه. فلو جاءك إنسان مثلا قال أنا أريد أن أنكح بلا ولي، في امرأة أنا أريدها ووليها لا, لا, لا, لا يرضى، فأريد أن أنكحها بدون ولي، تمنع وتقول حرام وهذا النكاح باطل، لا نكاح إلا بولي. لكن جاءك إنسان وقال أنا في بلدنا المعروف عندنا أن النكاح بلا ولي صحيح، فنكحت امرأة قبل 10 سنين قبل 20 سنة بلا ولي، وهكذا أفتى العلماء عندنا، والآن أسمعكم تقولون النكاح بلا ولي لا يصح، فإن لا نقول يجب عليك أن تجدد العقد، ولا نقول نكاحك الأول باطل، فالدفع أسهل من الرفع، والاجتهاد لا ينقض بمثله، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لكن هذا لا يعني الصورة التي فهمها الأخ، لأنها معارضة لنص خاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفهم يعارض هذا النص. ولذلك نقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي النافلة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يبقى من صلاته ما يسمى صلاة وهي ركعة فأكثر، أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية واقف، وفي هذه الحال يقطع الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والحالة الثانية أن يبقى من صلاته ما لا يسمى صلاة وهو ما دون الركعة، يعني إنسان ركع الركوع للركعة الثانية ورفع، فلما رفع من الركوع إذا بالمؤذن يقيم الصلاة، نقول أكمل صلاتك، لأن الذي بقي لا يسمى صلاة شرعا بمفرده، ففي هذه الحال تكمل الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وقد بقي من صلاتك ما يسمى صلاة وهو ركعة فأكثر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقطع، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أحسن الله إليك. يقول دائما أنسى في الوضوء مس اللحية بالماء أو عدد الوضوء فأعيد، هل يجوز ذلك؟ وما هو الحل أيضا في تكرار التكبيرة داخل الصلاة والفاتحة وأحيانا التسليم، وهل تبطل الصلاة؟ يبدو أن أخانا عنده وسوسة، يقول دائما أنسى مس اللحية بالماء في الوضوء، ولا أدري ما مراده بمس اللحية، لكن لا شك أن اللحية إذا كانت كثيفة فإنه يغسل ظاهرها غسلا كالوجه ويخلل باطنها، أما إذا كانت يسيرة ترى البشرة من ورائها خفيفة فإنه يغسلها وما تحتها. فإذا كان هذا الرجل لا يغسل اللحية أصلا ولا يصلها الماء، فالواجب عليه إذا كانت لحيته يعني كثيفة أن يغسل ظاهرها، لكن بحسب سؤاله فالرجل موسوس ولذلك يعيد التكبيرات ويعيد قراءة الفاتحة، كما نرى من بعض المسلمين يصلي بجوارك فتكاد تركع وهو لا يزال يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا وسواس، والوسواس شره عظيم ويثقل الخير على المسلم وعلاجه بالانتهاء. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين لا ترجع لها مرة ثانية ولو شككت فيها. يقول أهل العلم الشك في أثناء العبادة معتبر إلا إذا كثر فهو هدر، الشك في أثناء العبادة معتبر إلا إذا كثر فهو هدر، يعني شككت أنك ما قرأت الحمد لله رب العالمين مرة أعدها، لكن إذا كثر عليك خلاص اترك الشك، قرأتها انتهى، وهكذا حتى تنتهي منها. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.